إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا إلى كتاب الصلاة من كتاب بلوغ المرام، وهو الكتاب الذي يعقب كتاب الطهارة، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة وهي مفتاح الصلاة، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فجاء بالطهارة أولا، ثم بعد ذلك جاء بكتاب الصلاة. والصلاة أمرها عظيم ولها شأن كبير عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك جاء الوعيد الشديد في حق من تركها، فتارك الصلاة على خطر عظيم. ولذلك رأى جمع من المحققين كفر تارك الصلاة ولو اعترف بوجوبها، فإذا اعترف بوجوبها وأن الله فرضها ثم تركها، فمن أهل العلم من يقول هو كافر كفرا أكبر، وجمع آخر وهم جمهور أهل العلم يقولون إنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، فليس بكافر لكنه فاسق مرتكب كبيرة من أكبر الكبائر، كبيرته أكبر عند الله من شرب الخمر والزنا والسرقة، لأن الصلاة شأنها عظيم وهي الركن الثاني من أركان الإسلام وهي عماد الدين، فشأنها كشأن غيرها من مباني الإسلام الأربعة. فكذلك الذي يترك الزكاة ولا يؤديها مع أن ماله يجب فيه الزكاة، يمثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع يقضم يده، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء كذلك الوعيد الشديد في حق من أفطر عامدا من غير عذر، وكذلك في حق من تخلف عن الحج من غير عذر. فهذه المباني الأربعة، مباني الإسلام التي تأتي بعد الشهادتين، أمرها عظيم. ويكفي أن نعلم أن العلماء اتفقوا على تسميتها ماذا؟ أركان الإسلام، والركن شأنه عظيم في دين الله سبحانه وتعالى. فمن هذه الأركان الصلاة، فالصلاة فضلها عظيم، فهي صلة بين العبد وربه. إذا قام العبد يصلي لربه وقرأ الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم: أثنى علي عبدي، فمعنى ذلك أن الذي يقوم يصلي يقرأ القرآن في صلاته ينادي ربه تبارك وتعالى. والصلاة سماها الله عز وجل إيمانا، كما قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، كما قال المفسرون. وتأتي في المرتبة الثانية بعد الشهادتين، وهذا الترتيب ترتيب مقصود لأن الذي نطق به لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، فتأتي الصلاة في المرتبة الثانية من مراتب أركان الإسلام وأصوله، وكذلك هي العبادة التي فرضها الله في السماء من غير واسطة. فالحج فرض بواسطة، والصوم فرض بواسطة، والزكاة فرضت بواسطة. جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره أن الله فرض على أمته كذا وكذا. وأما الصلاة فإن الله عز وجل فرضها في السماء، سمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من ربه. وأول ما فرضها الله عز وجل فرضها 50 صلاة، ثم خفف الله عز وجل ذلك إلى أن صار 5 صلوات في العمل و50 في الأجر، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. والصلاة فرضت قبل الهجرة بنحو 3 سنين قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأول ما فرضها الله عز وجل فرضها ركعتين ركعتين إلا المغرب، يعني كانت تصلى ركعتين ركعتين، كان الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، والعشاء ركعتين، والصبح ركعتين. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بقيت الركعتان للمسافر، وزيدت صلاة المقيم إلى 4 ركعات إلا المغرب، فبقيت صلاة المغرب كما هي، وكذلك بقيت صلاة الصبح كما هي، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها. ومما يدل كذلك على أهمية الصلاة أن الله عز وجل فرضها علينا كل يوم، فواجب علينا أن نصليها كل يوم 5 مرات. لكن ماذا عن الحج؟ لا يجب عليك إلا مرة في العمر. ماذا عن الزكاة؟ لا تجب عليك إلا إذا ملكت النصاب. ماذا عن الصيام؟ لا يجب عليك إلا مرة في السنة، لا يجب عليك إلا مرة في السنة. وهذا يدل على أهمية الصلاة، ولذلك كثر ذكرها في كتاب الله عز وجل، فذكرت في أكثر من 60 موضعا، سواء ذكرت مفردة أو مقرونة بالزكاة، هذه العبادة العظيمة. وذكر الله عز وجل أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذا عن الصلاة على جهة العموم. ونخص من ذلك أيضا الصلاة في المسجد حيث ينادى بها، فهذه الصلاة لها فضل عظيم. أعني صلاة الجماعة، فإنها تعدل 27 درجة. فالذي يصلي الصلاة وحده، هذا أولا جمع من أهل العلم قالوا إنه آثم لأنه ترك صلاة الجماعة، وبعضهم قال صلاته لا تصح، فجعل الجماعة شرطا في صحة الصلاة. فالذي يصلي في الجماعة في المسجد كم له من الدرجات؟ له 27 درجة. هب أنك صليت في المسجد وانشغلت ببعض الأمور في صلاتك، كم تأخذ من هذه الدرجات؟ قد تأخذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها، صحيح؟ طيب ماذا لو صليت وحدك ولم تنشغل في صلاتك وخشعت فيها غاية الخشوع، كم تأخذ؟ درجة واحدة. فلماذا يفرط المرء في هذا الأجر العظيم الذي جعله الله عز وجل لهذا الذي يصلي الجماعة في المسجد؟ والصلاة في المسجد يلتحق بها عبادات عظيمة، فهذا الذي يتطهر في بيته ثم يخرج إلى المسجد، لا يخرج إلا للصلاة، لا يخطو خطوة إلا حطت عنه خطيئة، ورفع له درجة. إن خرج إلى فريضة كان كمن أدى حجة، وإن خرج إلى نافلة كان كمن أدى عمرة. هذا الذي يصلي في المسجد، هذا الذي يصلي في المسجد هي التي يمحو الله عز وجل بها الذنوب ويرفع بها الدرجات. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ ها، إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد، كثرة الخطى إلى المساجد. فالصلاة في المسجد كما قلنا لها فضل عظيم، وتوعد النبي صلى الله عليه وسلم من تخلف عن الصلاة في المسجد، ولذلك جاء أمر الصلاة في المسجد جاء من جهة مرغبا فيه، ومن جهة أخرى ها جاء محذرا منه. هذا الذي يترك الصلاة في المسجد حذره الشرع ورهبه. فجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد هممت أن آمر رجلا فيقيم الصلاة، ثم آمر آخر فيؤم الناس فأخالف بحزم من حطب إلى أقوام لا يشهدون الجماعات فأحرق عليهم بيوتهم. وهذا وعيد شديد، مع أن هؤلاء يصلون في البيوت، فكيف بمن ترك الصلاة أصلا ولا يصلي؟ وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فأول ما يقضى فيه يوم القيامة من حقوق الله سبحانه وتعالى الصلاة. إذا كان المرء موحدا أول ما يقضى فيما بينه وبين الله عز وجل من حق الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت عمله فسد سائر عمله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهي كذلك نور، الصلاة نور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي مالك الأشعري: الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور. وقال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، جعلت قرة عيني في الصلاة. فكل ذلك يبين لنا أهمية هذا الركن العظيم، أعني الصلاة. الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، كما قال الله عز وجل: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي أدعو لهم. وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان صائما فليصلي. ما معنى فليصلي؟ أي ليدعو لصاحب هذه الوليمة، كما جاء في بعض الروايات الأخرى: وإن كان مفطرا فليطعم، يعني فليأكل حتى يجيب أخاه المسلم. فالصلاة في اللغة بمعنى الدعاء. وأما في الشرع فهي التعبد لله سبحانه وتعالى بأقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، التعبد لله سبحانه وتعالى. فالصلاة عبادة، وهي من أعظم العبادات بأقوال وأفعال، وهذا ما تتضمنه الصلاة، كما سيأتي في صفة الصلاة أنها تتضمن أقوالا وأفعالا تفعل على جهة مخصوصة وكيفية معينة. وتفتتح الصلاة بالتكبير، أي بقولنا الله أكبر، وتختتم بالتسليم، أي بقولنا السلام عليكم ورحمة الله. بدأ المصنف رحمه الله هذا الكتاب العظيم، كتاب الصلاة، بباب المواقيت. لماذا بدأ بباب المواقيت؟ لأنه أهم شرط من شروط الصلاة، أهم شرط من شروط الصلاة هو شرط دخول الوقت، شرط دخول الوقت، ولا يسقط أبدا، لا يسقط أبدا هذا الشرط ستر العورة قد يسقط للعجز عن ذلك. اشتراط الماء للطهارة يسقط، بل اشتراط الطهورين للطهارة يعني الماء والتيمم قد يسقط عند العجز. استقبال القبلة قد يسقط، صحيح؟ يعني مريض لا يستطيع أن يتحرك إلى جهة القبلة، يسقط عنه هذا الشرط. وأما دخول الوقت فلا يسقط بحال، لا يسقط بحال، لا يجوز لك أن تصلي الصلاة قبل وقتها ولو بدقيق. وبعض الناس يسأل يقول نحن في يا شيخ نحن في شركة في 6 أكتوبر والسيارة تتحرك قبل أذان المغرب 5 دقائق، هل يجوز لنا أن نصلي قبل دخول الوقت 5 دقائق؟ أقول له ولا دقيقة واحدة. يقول ونحن نصلي يؤذن المغرب. أقول ولا، ولو كان الأمر كذلك لا يجوز ولا يصح، لا تصح الصلاة إلا بعد دخول الوقت، إلا بعد دخول الوقت. وكذلك لا يجوز إيقاع الصلاة بعد خروجها من غير عذر، ولذلك ذكر المصنف هذا الباب، أعني باب المواقيت، لأنه سبب الوجوب، لأنه سبب الوجوب، سبب وجوب الصلاة. فلا تجب الصلاة على العبد إلا إذا دخل الوقت. قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وهذه الآية تضمنت أوقات الصلاة الخمسة، تضمنت أوقات الصلاة الخمسة. أقم الصلاة لدلوك الشمس، ما معنى لدلوك الشمس؟ أي ميل الشمس، زوال الشمس من كبد السماء. فبعد أن تتعامد الشمس في السماء إذا مالت دخل وقت الظهر. لدلوك الشمس إلى غسق الليل، غسق الليل يعني ظلمة الليل. هذا يدخل فيه الأركان الأوقات الأربعة، يدخل فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ثم قال وقرآن الفجر يعني صلاة الصبح، يعني صلاة الصبح. ولعل الله عز وجل ذكر هذه الأركان الفرائض الأربعة مجموعة لأنه يجوز لك أحيانا أن تجمع بين الصلاتين، فيجوز لك أن تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. فبدأ بهذا الكتاب كما قلنا بهذا الباب، باب المواقيت، لأنه سبب الوجوب، لأنه سبب الوجوب، ولأنه شرط الأداء، شرط الأداء. والشرط ما يلزم من عدمه العدم، الشرط ما يلزم من عدمه. فلو لم يكن المرء متوضئا هل تصح منه الصلاة؟ كذلك لو لم يدخل الوقت لا تصح صلاة الفريضة، فلا يجوز تقديمها على الوقت ولا تأخيرها عن الوقت، لأن الله تعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ما معنى كتابا؟ فرضا. كتابا فرضا. وما معنى موقوتا؟ أي مؤقتة، مؤقتة، جعل الله عز وجل لها أوقاتها في كتابه وعلى سنة وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. بدأ الحافظ رحمه الله في بيان أول الوقت وآخره، في بيان أول وقت كل صلاة وآخر وقت كل صلاة. فذكر حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. قال رواه مسلم. قال وله من حديث بريدة في العصر والشمس بيضاء نقية، أي ووقت العصر ما لم تصفر الشمس والشمس بيضاء نقية، ومن حديث أبي موسى والشمس مرتفعة، هذا كذلك يتعلق بوقت ماذا؟ بوقت العصر. أراد الحافظ رحمه الله بهذين الحديثين، أعني حديث بريدة وحديث أبي موسى، أن يبين أن السنة في صلاة العصر تعجيلها، أن السنة في صلاة العصر تعجيلها، وأن هذا هو الأفضل فيها. بدأ المصنف رحمه الله هنا بوقت الظهر. هذا الحديث الأول الذي ذكره حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وقد مضت قبل ذلك في الأحاديث ترجمة مختصرة لعبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه، وقد كان عابدا زاهدا، وهو أكثر الصحابة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه شغل بالعبادة، شغل بالعبادة عن رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف أبي هريرة رضي الله عنه الذي نذر نفسه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم سماعا وتأدية. وأما الحديث الثاني وهو حديث بريدة، فبريدة رضي الله عنه وبريدة بن الحصيب رضي الله عنه، وأسلم قبل غزوة بدر، ولم يشهد غزوة بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم وشهد الحديبية، وكان ممن بايع بيعة الرضوان، وغزى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 غزوة، وغزى كذلك مع عثمان رضي الله عنه زمان عثمان، ومات بمرو زمن يزيد بن معاوية ابن معاوية سنة 63 رضي الله عنه، فهو من أفاضل الصحابة. وأما أبو موسى فهو أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس الإمام العلم الفقيه القاضي، وهو أحد قضاة الصحابة وفقهائهم المشهورين، أسلم قديما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الذهبي أنه من أصحاب السفينة، أي الذين هاجروا إلى الحبشة أولا، ثم بعد ذلك هاجروا من الحبشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر، وكان حسن الصوت حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وعرف رضي الله عنه بتلاوة القرآن وحسن صوته وإقراء القرآن، حتى إنه كان إذا فرغ من صلاة الصبح اصطف الرجال أمامه فيقرؤون عليه القرآن واحدا تلو الآخر حتى ينتهي منهم رضي الله عنه. وكما قلنا هو من قضاة الصحابة ومن أفاضلهم. فهذا الحديث كما قلنا قال فيه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس. لماذا بدأ بصلاة الظهر؟ لأنها أول صلاة أما فيها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزل جبريل يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة وكيفية الصلاة، كانت أول صلاة هي صلاة الظهر، وعلمه وقتها. فقال: وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس. ما معنى زالت؟ يعني مالت. زالت أي مالت. طيب، ما الدليل من القرآن على ذلك؟ قول الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. ما معنى لدلوك الشمس؟ أي لميل الشمس عن وسط السماء إلى جهة الغروب، إلى جهة الغروب، فالشمس تطلع من جهة المشرق ثم تتوسط السماء ثم بعد ذلك تميل جهة الغروب، فقال لدلوك الشمس. وسمي الدلوك دلوكا لماذا؟ لأن الناظر إلى الشمس في هذا الوقت يحتاج إلى أن يدلك عينيه لأنها تؤلمه، فسمي الدلوك دلوكا كما يقول الزمخشري. قال: إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله، كان ظل الرجل كطوله، فهذا يبين لنا مبدأ وقت صلاة الظهر إلى آخر وقتها، إلى آخر وقتها. فلو أننا نصبنا عمودا فالظل الذي يكون جهة ماذا؟ ها، الظل يكون مرة جهة المغرب ومرة جهة المشرق. قبل صلاة الظهر وقبل دخول الوقت الظل يكون جهة ماذا؟ جهة المغرب، يكون جهة المغرب لأن الشمس تطلع من جهة المشرق، فهذا الشاخص يكون ظله جهة المغرب. فكلما ارتفعت الشمس تناقص ظل هذا الشخص، يتناقص الظل يتناقص الظل إلى أن يختفي. متى يختفي الظل؟ إذا كانت الشمس في كبد السماء، في وسط السماء، ثم يبدأ الظل في الظهور مرة أخرى، فحينئذ يكون وقت الظهر، يكون وقت الظهر. يزداد هذا الظل جهة ماذا؟ جهة المشرق، يزداد جهة المشرق، حتى يكون ظل الرجل كطوله، حتى يكون ظل كل شيء مثله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يكون آخر وقت الظهر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ما لم يحضر العصر، أي أن وقت العصر يدخل بعد ذلك. ماذا عن وقت العصر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ما لم تصفر، ما لم تصفر الشمس. فهذا دليل على ماذا؟ على أن السنة في صلاة العصر التعجيل بها، التعجيل بها. ولذلك جاء بحديث بريدة وحديث أبي موسى: والشمس بيضاء نقية، وجاء في حديث أبي موسى: والشمس مرتفعة، والشمس مرتفعة. فهذا هو وقت الاختيار، وهذا هو أفضل وقت لصلاة العصر. وجاء في حديث عبد الله ابن عمرو: ما لم تصفر الشمس، ما لم تصفر الشمس. فقوله ما لم تصفر الشمس هذا بيان لماذا؟ بيان لأول الوقت المختار وآخر الوقت المختار. فإذا اصفرت الشمس دخل وقت الضرورة، دخل وقت الضرورة، وهو ما يكون في حق المعذور، في حق من؟ في حق المعذور، كالحائض مثلا تطهر في هذا الوقت، أو كافر يسلم مثلا، أو نائم يستيقظ، فله أن يصلي العصر في هذا الوقت، بل له أن يصلي العصر إلى وقت غروب الشمس، إلى وقت غروب الشمس، يعني ما لم يدخل وقت المغرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، أدرك العصر. ماذا عن وقت المغرب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في وقت المغرب، قال: ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ما لم يغب الشفق. وما الشفق؟ الشفق هو الحمرة، الشفق هو الحمرة التي تكون قبل مغيب الشمس، قبل مغيب الشمس. فهذا الحديث فيه دليل على أن وقت المغرب من مغيب الشمس ويمتد إلى مغيب الشفق، إلى مغيب الشفق، إلى مغيب الحمرة في الأفق، وهذا نراه يعني في الأماكن المستوية التي ليست فيها أبنية، نرى الشمس وهي تسقط، وهي تسقط. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، قال: ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. طيب متى يبدأ وقت صلاة العشاء؟ من بعد مغيب الشفق، من بعد مغيب الشفق. كم يكون عادة بين صلاة المغرب أو بين وقت المغرب ووقت العشاء؟ ها، يكون ساعة وربع، ساعة وثلث، صحيح؟ فهذا في العادة يكون لو ضبطناها بالأوقات المعاصرة. فوقت العشاء يبدأ بعد مغيب الشفق إلى نصف الليل، إلى نصف الليل. فإذا انتصف الليل خرج وقت العشاء، إذا انتصف الليل خرج وقت العشاء. صلاة الظهر لها وقت ممتد إلى العصر، تمام؟ طيب، صلاة المغرب لها وقت ممتد إلى العشاء. صلاة العشاء على الصحيح من أقوال أهل العلم ليس وقتها ممتدا إلى طلوع الفجر، وإنما آخر وقت العشاء نصف الليل، نصف الليل. طيب، كيف نحسب نصف الليل؟ ها، كيف نحسب نصف الليل وثلث الليل الأول والثاني والثالث؟ ها، نحسب المدة التي تكون من الغروب إلى طلوع الفجر، ثم ماذا؟ ثم نقسم هذه المدة، نقسم هذه المدة. يعني متى يؤذن المغرب الآن؟ متى يؤذن المغرب؟ خامسة والنصف، يؤذن في الخامسة والنصف. ومتى يؤذن الصبح أو الفجر؟ يعني الخامسة والثلث أو النصف. كم ساعة؟ 12 ساعة، صحيح؟ نصفهم 6 ساعات على الخامسة والنصف، يبقى آخر وقت صلاة العشاء ها 11:30 أو النصف. فلو أن إنسانا أخرها بعد ذلك دون عذر خرج وقتها، ولا تقبل منه على قول جمع من أهل العلم، وليس عليه أن يؤديها كما رجح ذلك ابن حزم وابن تيمية وابن القيم، وهو واقع في كبيرة من أكبر الكبائر، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل. هذا في من أخرجها عن وقتها إلى ما بعد نصف الليل، ليس في من تركها بالكلية. فماذا يكون في حق من تركها؟ فالصحيح من أقوال أهل العلم كما قلنا أن صلاة العشاء آخرها نصف الليل، آخرها نصف الليل. وهذا صريح في حديث من عبد الله ابن عمرو بن العاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هاهنا، قال ووقت صلاة العشاء إلى، أي غاية ذلك إلى نصف الليل الأوسط، يعني ينتهي وقتها بنصف الليل الأوسط. ويؤيد ذلك أيضا قول الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وغسق الليل أي سواد الليل وظلمته، وهذا يكون أشد ما يكون في منتصف الليل، في منتصف الليل. ومن أهل العلم من قال إن وقت العشاء ممتد إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر، لأنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. ليس في النوم تفريط، يعني من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فذلك وقتها، فهذا لا يؤاخذ المرء به. إنما ها الإثم على من، والتفريط في حق من؟ في من أخر الصلاة وهو عالم بذلك حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. فقال هذا الفريق من أهل العلم، قالوا هذا يدل على أن وقت كل صلاة يمتد إلى الصلاة الأخرى، وأخرجوا صلاة الصبح بالإجماع، لأن صلاة الصبح لا تمتد إلى الظهر، وهذا أمر مجمع عليه. قالوا وأما خلاف صلاة الصبح فإن الأوقات تمتد إلى الصلاة، إلى الصلاة الأخرى، إلى الصلاة الأخرى. وهذا قول مرجوح، هذا قول مرجوح، مرجوح من أكثر من وجه. أما الوجه الأول فهو خروج صلاة الصبح من هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى الأخرى، ماذا عن صلاة الصبح؟ صلاة الصبح لا تدخل، ووقتها غير ممتد. إذن هذا يبين لنا أن الاحتجاج بهذا الحديث احتجاج غير صريح، احتجاج غير صريح وغير قوي، بخلاف حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فإنه نص في المسألة، نص في المسألة. ثم نقول إن مما يقوي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن ذلك جاء في سياق بيان حكم ووقت كل صلاة، بيان حكم ووقت كل صلاة، فهو أصرح في الدلالة من غيره. يعني لو أن الأمر جاء في بيان الحكم وجاء في موضع آخر في غير بيان الحكم، من أين نأخذ الحكم؟ من الموضع الذي جاء في بيان الحكم. يعني مثلا قال الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، صحيح؟ طيب، ها، إلى أن قال الله عز وجل وأن تجمعوا بين الأختين، وأن تجمعوا بين الأختين. أول الآية ماذا قال الله عز وجل؟ إذن الآية سيقت في بيان حكم شرعي وهو التحريم، أي يحرم على المرء أن يتزوج واحدة من المذكورات، صحيح؟ قال وأن تجمعوا بين الأختين. طيب آية ماذا عن الجمع بين الأختين في ملك اليمين؟ ماذا عن الجمع بين الأختين في ملك اليمين؟ لما عدد الله عز وجل وقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، أو ما ملكت أيمانهم، هذا عام فيدخل فيه كل ملك يمين، ومن ذلك أن يجمع الرجل بين الأختين من ملك اليمين. فأيهما أرجح، الذي منع أم الذي أباح؟ فنقول الذي منع، الذي منع. لماذا الذي منع؟ لأن هذا جاء صريحا في بيان حكم شرعي، بدأه الله عز وجل بقوله حرمت عليكم وأن تجمعوا بين الأختين، فهذا يدخل فيه كل جمع بين أختين، سواء كان في الحرة أو في ملك، أو في ملك اليمين. هنا هذا الحديث جاء في الوعيد لمن يؤخر الصلاة إلى الصلاة الأخرى، هذا الحديث الذي معنا الذي استدل به إلى أن وقت العشاء إلى طلوع الفجر، وهو حديث أبي قتادة. وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فجاء في ماذا؟ في بيان آخر الوقت، في بيان آخر الوقت. فهذا يبين لنا أن القول الصحيح هو ماذا؟ هو أن آخر وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. ولذلك أنت لو جت الساعة 10 ولا 10 ونصف بصيت في سنة عربية أنا نسيت أصلي، قوم جري، لأن بعد قليل لن تقبل منك الصلاة، لن تقبل منك الصلاة، وأنت مطالب على قول جماهير أهل العلم أن تؤديها، لكنك فرطت ووقعت في الإثم. ومن أهل العلم كما قلنا كابن حزم وابن القيم وابن تيمية من قال لو صلىها 100 مرة لا تقبل منه، خلاص، لأنه أخرجها عن وقتها واقع في الإثم. هذا يبين لنا خطورة هذه المسألة، مسألة الحفاظ على الصلاة في وقتها. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، قال ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. فهذا يبين لنا أن وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر الثاني اللي هو الفجر الصادق كما سيأتي حتى تطلع الشمس، فهذا فيه كذلك أن وقت صلاة الصبح غير ممتد، وقت صلاة الصبح غير إيه؟ ممتد. طيب ماذا عن هؤلاء الذين يضبطون المنبه على ساعة العمل؟ مثلا وقت الشروق الساعة 6:30، هو بيضبط المنبه 7:15، 7 يصحى يتوضأ ويصلي ويذهب إلى العمل. نقول صلاتك غير مقبولة، صلاتك غير مقبولة وأنت آثم، لأنك أوقعتها في غير وقتها، أنك أوقعتها في غير وقتها. وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم، هذا ليس تشددا، هذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم، أن آخر وقت لصلاة الصبح إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس، فيدخل وقت الصلاة من دخول الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس، لقول الله عز وجل وقرآن الفجر، يعني وأقم قرآن الفجر. ما المقصود بقرآن الفجر؟ صلاة الصبح. طيب لماذا عبر عن القرآن عن صلاة الصبح بالقرآن؟ ها؟ لكثرة قراءة القرآن ولطول القراءة، لطول القراءة، كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح بالستين إلى المئة، يعني إذا قصر النبي صلى الله عليه وسلم صلى بستين آية، وإذا طال صلى بمئة آية، هذا كان عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال وقرآن الفجر يعني صلاة الصبح، صلاة الصبح. قال رحمه الله وعن أبي برزة الأسلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ما معنى الشمس حية؟ أي بيضاء نقية لم تصفر، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. قال وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة. قال متفق عليه. قال وعندهما، يعني عند البخاري ومسلم، من حديث جابر رضي الله عنه والعشاء، يعني كان يصلي العشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. قال والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. قال ولمسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. الحديث الأول رواه أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه، وهو نضلة بن عبيد الأسلمي، وهو ممن أسلم قديما وشهد فتح خيبر وفتح مكة، وهو الذي قتل ابن خطل عام الفتح، قتله وهو متعلق بأستار الكعبة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه، لأنه كان يقول شعرا يهجو به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ممن ارتد عن الإسلام، والذين أهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمهم يوم فتح مكة، يوم فتح مكة أربعة: ابن خطل، وعكرمة بن أبي جهل، وعبد الله بن سعد بن أبي السرح، ومقيس بن صبابة، مقيس ابن صبابة. فكان أبو برزة رضي الله عنه هو الذي قتل ابن خطل، وقد وجده معلقا أو متعلقا بأستار الكعبة، وغزا رضي الله عنه وجاهد في سبيل الله وشهد قتال الخوارج، ومات بمرو سنة 65. في هذا الحديث يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر، وبوب عليه متى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المفروضة. طيب ماذا عن صلاة الظهر؟ لم يذكرها الحافظ رحمه الله هنا، وهي في الحديث. فجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى، الأولى لأن هذه أول صلاة صلى جبريل، صلى بها جبريل أو صلىها جبريل ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم وأمته. قال كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تضحد الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا. إذن صلاة الظهر كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم حين تضحد الشمس. ما معنى تضحد؟ تميم، وهذه الصلاة يسمونها بصلاة الهجير، والمراد به شدة الحر بعد الزوال، وسميت بذلك من الهجر لأن الناس يقيلون ويتركون التصرف والأعمال لشدة الحر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها حين تضحض الشمس، يعني تميل الشمس، وكان يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله، يعني إلى مسكنه ومنزله في أقصى المدينة، في أقصى المدينة، يعني كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي ثم يرجعون إلى أقصى المدينة والشمس حية، والشمس حية. وقوله كان يصلي هذا مما يدل على الاستمرار، أن هذا كان هو عادة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يصلي الأوقات في هذه التي ذكرها الصحابي الجليل، لأن الفعل الماضي كان إذا أتبع بجملة فعلية، يعني كان يصلي صلى الله عليه وسلم العصر كذا وكذا، هذا يدل على مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال والشمس حية، قال وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، أن يؤخر من العشاء يعني أن يؤخر وقت العشاء، فلا يصلي العشاء في أول وقتها، وإنما المستحب أن تؤخر، المستحب أن تؤخر كما سيأتي في الحديث الذي بعد ذلك. وكان يكره النوم قبلها، كان يكره النوم قبلها، لماذا؟ لأن من نام واستغرق في النوم فاتته الصلاة. طب ماذا لو قطع النوم؟ قام إليها كسلان، قام إليها كسلان، يريد أن ينتهي الإمام من صلاته حتى يعود إلى فراشه مرة أخرى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل والحديث بعدها، ويكره الحديث بعدها أي في غير ما يفيد. لماذا؟ لأن هذا يفضي إلى ماذا؟ إلى السهر، وهذا قد يفوت على المرء قيام الليل ويفوت عليه صلاة الصبح في وقتها. لكن لو أن طالب العلم أو المسلم يعني بقي بعد صلاة العشاء ليقرأ القرآن أو ليتعلم ويطلب العلم أو ليسامر أهله كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا بأس، هذا لا بأس به. أما أن يشغل نفسه بعد صلاة العشاء بالإكثار من المباحات، هذا يعني على الفرض أنه يقوم بالمباح، لكن الأغلب نسأل الله السلامة والعافية أن يكون هذا الوقت في معصية الله سبحانه وتعالى وفي ما لا يفيد العبد في دينه. فإن قضى ذلك فيما يرضي الله عز وجل أو فيما هو في مهنة أهله أو في حاجة أهله فهذا لا بأس به. قال وكان ينفتل، ما معنى ينفتل؟ يعني ينصرف، كان ينفتل من صلاة الغداة، من صلاة الغداة أي صلاة الصبح، صلاة الصبح سميت بذلك لأنها وقت غدو الناس إلى أعمالهم، أي ذهاب الناس إلى أعمالهم، وقد جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكلي لرزقكم كما يرزق تغدو خماصا، يعني تذهب في طلب الرزق وقت الصباح خماصا وتروح، ما معنى تروح؟ يعني تأتي وقت الرواح ووقت الغروب آخر النهار، فالغداة أول النهار. قال وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، يعني يصلي الصلاة بغلس بظلمة لا يعرف المرء جليسه، ويطيل صلى الله عليه وسلم صلاته، فإذا انصرف منها عرف الجليس جليسه، عرف المصلي من بجواره، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل صلاة الصبح. وكانت عندنا عادة قديمة والحمد لله الذي يعني خلصنا منها، وكان الناس يظنون أنها سنة وليست بسنة، وهي مسألة القنوت في صلاة الصبح، فمن عشر سنوات أو أكثر لا يكاد مسجد يترك قنوط الصبح، وكان بعضهم إذا نسي أن يقنط في صلاة الصبح يسجد بالسهو، وهذا مذهب الشافعية لكنه مذهب ضعيف، مذهب ضعيف. فتخصيص الصبح بالقنوط ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سئل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان، فسأله ولده قال إنك صليت مع فلان وفلان وفلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أكانوا يقنطون في صلاة الصبح؟ قال أي بني محدث، فمعنى محدث بدعة، أي تخصيص الصبح بالقنوت والدعاء دون غيرها هذا من البدع، هذا من البدع. ماذا كان يصنع هؤلاء؟ لا، هؤلاء ماذا كانوا يصنعون؟ كان أحيانا يقرأ الآية والآيتين في الركعة، يعني يقرأ في الركعة مثلا الركعة الصلاة الركعتان تستغرق منه خمس دقائق ويقنط عشر دقائق، وكان هذا من أثقل الأمور على القلب، أنه خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في صلاة الصبح، يطيل في القراءة، وأنت توجز في القراءة جدا حتى تأتي بما ليس بسنة. فالحمد لله الذي يعني بصر الناس بذلك وبين لهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا، من وجدتموه يخص صلاة الصبح بالقنوت عظوه في ذلك وبينوا له أن ذلك ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سنة النبي صلى الله عليه وسلم القنوت في الصلوات كلها عند نزول النازلة، إذا نزلت نازلة بالمسلمين فعندئذ يقنط المسلمون في كل الصلوات كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما تخصيص الصبح بذلك فليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح بالستين إلى المئة، بالستين إلى المئة، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل هذه الصلاة. فليس معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مثلا بمئة آية من المائدة، أو أنه كان يقرأ بالستين أو مئة آية من الشعراء. أظن الستين أو مئة آية من الشعراء يعني صفحتين أو صفحتين ونص، يعني الآيات قصيرة جدا والمائدة طويلة، صحيح. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوسط صلى الله عليه وسلم، وهذا كان حاله أبدا صلى الله عليه وسلم. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال وعندهما من حديث جابر رضي الله عنه قال والعشاء أحيانا وأحيانا. ما معنى أحيانا وأحيانا؟ يعني أحيانا يعدل وأحيانا يؤخر، كما جاء مفسرا في الحديث قال إذا رآهم اجتمعوا عجل، يعني المسجد موجود في المنطقة دي عم الحاج، معروف ان اللي موجودين في المسجد هم اللي بيصلوا على طول في المسجد، خلاص يقيموا الصلاة، لكن لو في اثنين ثلاثة والباقي لم يحضر يؤخر الصلاة قليلا. ولذلك الساعات اللي بتعلق على الحائط هذه من البدع المحدثة، بين الأذان والإقامة ربع ساعة وعشر دقائق وثلث ساعة والكلام، هذا من البدع المحدثة. هذا الذي كان يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا كان يصنع؟ إذا رآهم اجتمعوا عجل، وهذه الأوقات التي أحدثها الناس تسببت في ترك كثير من السنن القبلية، لأن أنت بتجد أغلب الناس بيجي عليه على الإقامة، عارف بيحصل أو قبل الإقامة بثلاث دقائق يخش إليه الإيه الدنيا خلاص هيقيم الصلاة، صحيح. فترك كثير من الناس السنن القبلية، وما أحدث الناس بدعة إلا أماتت سنة كما قال سلفنا الصالح. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، إذا رآهم أبطأوا أخر الصلاة، هذا في صلاة العشاء خاصة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، يعني يصلي صلاة الصبح ولا العشاء؟ قال نعم، قال والصبح، نعم تركت لفظه، لا قال والصبح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، والغلس هو شدة الظلمة أو اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل مع غلبة الظلمة. يعني طلع الفجر الصادق لكن الغالب ظلمة الليل، الغالب ظلمة الليل. فهذا الوقت هو الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سيأتي في حديث بعد ذلك أيهما أفضل، أن نؤخر صلاة الصبح حتى الإسفار أم أن نصليها بغلس. سيأتي هذا في حديث، لأن مذهب الأحناف تأخير صلاة الصبح حتى يسر النهار. قال: ولمسلم من حديث أبي موسى: فأقام الفجر حين انشق الفجر. حين انشق الفجر يعني طلع الفجر، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، الناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. فهذه الأحاديث التي ذكرناها كما قلنا فيها استحباب تعجيل صلاة العصر، وفيها كذلك مشروعية تأخير صلاة الجماعة، خاصة إذا كان لحاجة كهذا الذي ذكرناه. وأما باقي الصلاة المغرب السنة أن تبادر بها، والعصر السنة أن تصليها أول وقت، والظهر السنة أن تصليه كذلك أول الوقت ما لم يكن هناك حر شديد. فسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبردوا بالصلاة. والفجر كذلك يصلى في أول الوقت. ذكر الحافظ بعد ذلك حديثا في بيان حكم تعجيل المغرب في أول وقتها، قال: وعن رافع بن خديج قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. قال: متفق عليه. رافع بن خديج رضي الله عنه أبو عبد الله الأنصاري الأوسي من قبيلة أوس، لم يشهد بدرا لصغره، فهو من صغار الصحابة، وشهد أحدا والخندق وأكثر المشاهد، وأصيب بسهم يوم أحد في ثندؤته. الثندؤة هي كموضع الثدي بالنسبة للمرأة، يعني جاء السهم في صدره رضي الله عنه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله انزع السهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رافع، إن شئت نزعت السهم والقطبة. والقطبة هي رأس السهم، يعني أنزع السهم والقطبة جميعا. وإن شئت نزعت السهم وتركت القطبة، يعني تركت رأس السهم، وشهدت لك يوم القيامة أنك شهيد. فقال: يا رسول الله، بل انزع السهم واترك القطبة واشهد لي يوم القيامة أني شهيد. قال: فنزع رسول الله صلى الله عليه وسلم السهم وترك القطبة، وانتفضت جراحه رضي الله عنه بعد ذلك، ومات سنة 73. قال الذهبي: كان صحراويا عالما بالمزارعة والمساقاة، ولذلك له أحاديث كثيرة في المزارعة. وهذا الحديث الذي ذكرناه في استشهاده رضي الله عنه، قال عنه الشيخ شعيب في تعليقه على المسند، قال: إسناده صحيح. يقول رافع رضي الله عنه: كنا نصلي المغرب، كذلك كنا نصلي، هذا يدل على المداومة، أن هذه كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا، يعني من صلاته، وإنه ليبصر مواقع نبله. إنه ليبصر مواقع نبله، يعني لو أن الواحد منهم معه نبل ورمى هذا النبل وخرج من القوس، فإنه يبصر أين وقع نبله، لبقاء الضوء. وهذا يدل على أن السنة في المغرب التعجيل، وأنها تصلى في أول الوقت. الحديث الأخير في درس اليوم في بيان حكم تأخير صلاة العشاء عن أول وقتها. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أخر الصلاة حتى دخل وقت العتمة. وقت العتمة وهو وقت ظلمة الليل، وقت ظلمة الليل. قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء، وهذا يدل على أن ذلك لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ذهب عامة الليل. حتى ذهب عامة الليل، ما معنى عامة الليل؟ لا، حتى ذهب كثير من الليل وليس أكثر الليل، وليس أكثر. طيب لماذا كان هذا التفسير هو الصحيح؟ عشان نصف الليل سيدنا أحسن أحسن تشقع خد ذلك إن شاء الله بارك الله فيك. لأنه مضى في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن آخر صلاة العشاء إلى نصف الليل. ماذا عن نصف الليل الآخر؟ لو أننا فسرنا قول عائشة رضي الله عنها حتى ذهب عامة الليل يعني أكثر الليل، فهذا يعرض حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، فمعناه حتى ذهب كثير من الليل، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة ثم خرج فصلى، ثم خرج فصلى صلى الله عليه وسلم، والصحابة ينتظرونه، وقال إنه لوقتها، يعني هذا هو الوقت الفاضل للعشاء، لا يعني أن هذا هو أول الوقت، لكن أول الوقت بمغيب الشفق، لكن يعني أن هذا هو الوقت الفاضل لصلاة العشاء. قال: لولا أن أشق على أمتي، لولا أن أشق على أمتي. وهذا فيه رأفة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته. لكن لو اتفق أهل منطقة ما على تأخير صلاة العشاء مثلا ساعة بعد الأذان مثلا أو ساعتين بعد الأذان، وهذا لم يكن شاقا عليهم، منطقة صناعية وفي مسجد في هذه المنطقة وفي وردية شغالة وهم يخلصوا مثلا الوردية دي الساعة 10 بالليل، هل لهم أن يصنعوا ذلك أم ليس لهم؟ لهم، وهذا أفضل، هذا أفضل، لأن هذا هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه إنه لوقتها. ثم ذكر بعد ذلك الحافظ رحمه الله أحاديث تتعلق بحكم الإبراد بصلاة الظهر، وكذلك أيهما أولى أن يصلى الصبح بغلس أم أن نسفر، إلى غير ذلك من الأحاديث التي نأخذها إن شاء الله في الدرس القادم. كل قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.